الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المرداوي رحمه الله تعالى في شرحه للآل والبهية شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولما أنهى الكلام على الحوض وذكر ما يجب اعتقاده فيه أعقبه بذكر الصراط وأنه مما يجب اعتقاده عند أهل السنة والجماعة، فقال: وكذا، أي وكإقراري بالميزان أقر بالصراط أنه حق ثابت للأحاديث الواردة فيه. يمد، أي بالبناء للمجهول، أي ينصب فوق ظهر جهنم، أعاذنا الله تعالى منها برحمته. فنقول وبالله التوفيق: اعلم وفقك الله أن الصراط حق ثابت في الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وهو في اللغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر ممدود على جهنم. وسيأتي أن الجسر لا يلزم منه أن يكون عريضا، بل سيأتي أنه دقيق. قال: وفي الشرع جسر ممدود على ظهر جهنم فيرده الأولون والآخرون، فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار. وهذا كما سيأتي لا دليل عليه أنه قنطرة، يعني موضع، كأنه يقول موضع بين الجنة والنار. الصواب أنه فوق الجنة، فوق النار، يمر به إلى الجنة. قال: أخرج البخاري والإسماعيلي واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض. وهذه القنطرة ليست الجسر، فتفسير الصراط بأنه قنطرة لم يرد به دليل، ولكن فسرت القنطرة هنا كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح أنه تتمة الصراط مما يلي الجنة، يعني آخر الصراط ومنتهى. وفسر بأنه صراطان، وظاهر الحديث يدل والله تعالى أعلم أنه موضع بين الجنة والنار. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. والحديث كما قال رواه البخاري والإسماعيلي، يعني بزيادات في مستخرجه. قال: قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة انصرفوا من جمعتهم، يعني في الكثرة، كثرة الناس وتواردهم إلى الجنة. قال: قال القرطبي، وهذا الأثر أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان، وأشار عندكم كذلك إلى أن الحافظ عزاه في الفتح للإسماعيلي وحسنه على قاعدته، فإنه إذا ذكر الأثر وسكت عنه كما ذكر في مقدمة الفتح فهو عنده حسن. قال: قال القرطبي: وهذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بثوا على أنهار الجنة، يعني يوضعون على أنهار الجنة كما جاء معناه في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، يرمون في نهر يقال له نهر الحياة. قال الحافظ ابن حجر على قوله: يخلص المؤمنون من النار، أي ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط عنها. قال العلماء: الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا جاء معناه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من قوله في صحيح مسلم قال بلغني أي عن الصراط أنه أدق من الشعر، وقال وأظلم من الليل، وسيأتي هذا المعنى في بعض الآثار ولكنه لا يصح. قال وقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة أي مزلقة لا يثبت عليه القدم بل تزل عنه إلا من ثبته الله تعالى، عليه كلاليب من نار تخطف أهلها يعني أهل النار فتمسك بهواديها ويستبقون عليه بأعمالهم، فمنهم من شدة كالبرق يعني من شدة سعيه وتوفر عمله يمر كالبرق، فذاك الذي لا ينشب يعني لا تمسك به الخطاطيف لا ينشب أن ينجو منهم من شدته كالريح وكالفرس الجواد وكهرورة الرجل الحديث. وحديث ابن مسعود هذا كما أشار عندكم المعلق أنه أخرجه الطبراني بالكبير وفيه محمد بن فضل السدوسي، ولكن ليس هذا فحسب بل هو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع من أبيه على الصحيح، ولكن توبع فقد رواه الدارقطني من طريق أبي عبيدة عن أبيه، ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة من رواية مسروق عن ابن مسعود، فيكون بهذا الحديث حسنا. ولأجل هذا والله تعالى أعلم حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه للطحاوية، ومعناه قد جاء في الصحيح، بعض معناه جاء في الصحيح كما مر معنا من حديث أبي سعيد قال بلغني موقوف وله حكم الرفع، وهكذا كذلك جاء في حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد مرفوعا في مرور الناس بقدر أعمالهم على هذا الصراط. وجاء هذا المعنى عن عدد من الصحابة لكنه بين موقوف وضعيف، فجاء عن سلمان موقوف عليه صحيح رواه في الشريعة الآجري وقال أنه كحد الموسى وهو بمعنى حديث أبي سعيد، وجاء عن أنس في الشعب وفيه ضعف. فالمهم هذا يدل على أن هذا المعنى له أصل. قال وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إيش عندكم؟ أنا عندي سطر مطموس، ها ها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن في كلمة، ها مباشرة لجهنم. طيب قال لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، والناس عليه كالطرف يعني يمرون كطرف العين غمضة العين، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكردس في النار على وجهه. وهذا الحديث كما أشار عندكم كذلك المعلق أنه رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف، ثم أشار أن الراوي عنه يحيى بن إسحاق من قدماء من روى عن ابن لهيعة، فكأنه بهذا يحسن إسناده. وجاء كذلك من طريق أخرى في الغيلانيات ويشهد لهذه الطريق تكون متابعة لها، وروي معناه كذلك من حديث أنس رواه البيهقي في الشعب وفيه ضعف وهو يشهد لهذا، وروي عن عبد الله بن عمرو مرسلا أو عبد الله بن عمر، وروي عن ابن مسعود، فهو بهذه الشواهد المتابعات يحسن، ومعناه بالجملة تدل عليه أحاديث صحيحة، فمرور الناس على قدر أعمالهم جاء معناه في صحيح مسلم، وكونه أدق من الشعر وأحد من السيف كما مر جاء في صحيح مسلم موقوفا من حديث أبي سعيد موقوف عليه. قال: وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط كحد السيف، وأن الملائكة ينجون وأن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، يعني إما بالدعاء وإما بالشفاعة، وإن جبريل لآخذ بحجزتي، وإني لأقول ربي سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. وهذا كما مر معنا أنه رواه البيهقي في الشعب، وهكذا كذلك في كتاب البعث والنشور عن أنس، وفيه ضعف، فقد جاء في الشعب من طريق سعيد بن زربي ويزيد الرقاشي وهما ضعيفان، وفي طريق أخرى فيه زياد النميري وهو ضعيف، لكن كما مر معنا أنه لمعناه شواهد ومتابعات حسنها به بعض أهل العلم، وإن ضعف فيغني الصحيح عن الضعيف، فقد جاء المعنى الصحيح بما يغني عن هذا الضعيف، وبالجملة معناه صحيح ولو ضعف إسناده. قاله في بعض الآثار: إن طول الصراط مسيرة 3000 سنة، 1000 منها صعود، 1000 منها هبوط، 1000 منها استواء. وهذا الأثر كما أشار أنه روي عن الفضيل بن عياض قال: بلغنا، فيكون بهذا معضلا لا يثبت، كما أشار من كلام ابن عساكر في ترجمته. قال: وقد أخرج الإمام عبد الله بن المبارك وابن أبي الدنيا عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض مثل الوادي الواسع. وهذا كذلك معضل، كما أشار المعلق كذلك أن الحافظ قال: هو مرسل أو معضل، فلا يصح، ومعناه بالجملة صحيح، لأن الناس يمرون بقدر أعمالهم، فمن كانت أعماله حسنة يمر به ولا كأنه يمر على حد السيف، فهو يمر كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. قال: وأما معنى قول الناظم في قوله فمسلم بتشديد اللام المفتوحة، أي فالناس في الجواز على الصراط نوعان: الأول ما أشار إليه المصنف بقوله فمسلم، يعني ناج برحمة أرحم الراحمين، من مزلة الصراط، يعني مما يوقعه في الزلل والسقوط. والنوع الآخر مهمل، أي مكردس في النار والعياذ بالله. والأصل في هذا البيت حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله، والناس فيه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكردس في النار على وجهه. وهذا الحديث هو الذي مر معنا قبل قليل. قال: والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة، وأصح ما روي كما مر معنا حديث أبي هريرة وأبي سعيد في صحيح مسلم في ذكر مرور الناس بقدر أعمالهم على الصراط. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.